عشان تحصيل الأجر. احنا ذنوبنا كتير، اللهم اغفر لنا، اللهم اعفو عنا، اللهم استرنا، اللهم الطب بنا، اللهم اعنا، اللهم ثبتنا، اللهم نجنا، اللهم يسر لنا، اللهم يسرنا. كثرة الذكر كتير كتير كتير، اللي احنا قلنا عليها اللهج بالذكر، اللي قلنا عليها الهتر بالذكر، اللي هي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قلت انا عايز اقول لك افتح بقك وريني لسانك كده، وريني جداءك كده مهرية من الذكر، ولا هو ده اللي احنا محتاجينه؟ ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ده الجانب الاول، جانب الذكر. واذا ما قلنا هيمشي على محورين، مش كده اعمل حق؟ ها، المحور الاولاني ايه؟ إذابة القلب بالذكر. المحور الثاني تحصيل الاجر. الجانب الثاني القران. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. نريد ان احنا هنبدا من بكره، بكره الاربع اللي هو يوافق 17، بكره الخميس اللي هيوافق 17 رجب اللي انت صايمه، ختمه جديده من اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تختمها يوم الثلاثاء الجاي، يوم الاربعاء الجاي الظهر، يوم الاربعاء العصر، ختمه كامله تقرا 30 جزء في الاسبوع ده. ازاي يا عم الشيخ انت قلت لي اذكر ربنا ذكر كثير، اذكر كثير ولا اقرا قران؟ الاثنين. واجيب وقت منين؟ البركه من الله. اسال الله البركه، اللهم بارك لنا في اوقاتنا، اللهم ارزقنا البركه في الوقت، اللهم ارزقنا البركه في الوقت والعمل. انا كنت اشوف شيخ من مشايخي اقعد استغرب بيعمل كل ده امتى؟ القضية فيه البركة، البركة، والبركة من في أسباب لتحصيل البركة. من أسباب تحصيل البركة اليقين في الله، زي ما قلنا كده إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما يصلي الركعة بخمس أجزاء، وركوع أداها وسجود أداها والسجدة الثانية أداها، ويصلي 11 ركعة في الليلة، يجيب وقت منين؟ نقول دي ما بتتحسبش، دي بالإيه؟ بالبركة. أما إن واحد يبقى عاصي بالنهار وعايز ربنا يبارك له في وقته بالليل، يبقى دي ما اسمهاش بركة، اسمها إيه؟ بلطجة. أنت كده بتتبلطج على ربنا. ما ينفعش. إذا أردت البركة يبقى بطاعاتك النهارية، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. احسن بالليل تلاقي النهار فيه بركة، احسن بالنهار تلاقي الليل فيه بركة، والدنيا تمشي معك كده. انك انت تطلب البركة بالعمل الصالح، كثرة العمل الصالح. احنا كنا بنقول امبارح في قصة القلوب، في قسوة القلوب، ان من اسباب قسوة القلوب غياب العمل، غياب العناية بالعمل القلبي، غياب العناية بالعمل القلبي. انت محتاج انك انت تعتني بقلبك شوية. لو اعتنيت بقلبك، قلبك يحملك يقربك، والطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. يبقى اتفقنا النهاردة على انك انت هتشتغل في الذكر على نحوين. الاول إذابة القلب بالذكر، بالتركيز على القلب، وصب الذكر على القلب صبا. من الناس من يبدأ الذكر بقلبه، انا قافل بوقي وساكت وبقول في قلبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في قلبي من غير ما انطق بلساني، او لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بقلبي، حتى اذا استحر الذكر بالقلب طفح على اللسان، يروح طالع من اللسان، لي قاعد ساكت ساكت ساكت ساكت وفجأة يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي قيوم وأتوب إليه. كانت دي اللي شغالة جوا، ابدأها بقلبك وعين انطق بلسان. بعض الناس قلبه البطارية نايمة، واحنا دايما نقول ايه عارف، ما بس العربيات دلوقتي بقى فيها مرش ولا فيها، انا مش عارف صراحة انه فيها مرش. الناس اللي راكبين 28 و24 والحاجات الجميلة دي بتاع زمان، ها يبقى يجي يدور مرش البطارية ضعيفة فيقوم ايه المرش تعبان ما يقومش العربية، البطارية تضعف نامت خالص. لا، يبقى في الحالة دي اللي بطاريته نايمة، اللي مرشه ضعيف، اللي قلبه مش شغال معاه عالي، ابدأ الذكر بايه بلساني، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى اذا استحر الذكر باللسان وطأه القلب. قل لي طب قدر قلبي ما جاش معايا، استمر ما تقفش، استمريت ساعتين وما جاش برضو استمر، طب جه وقت الصلاة قوم صلي. واذا تعاملت مع الله فاستعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا سأل اباه شيئا ولم يعطه بكى عليه، عيط له. بنقول ايه استعمل اخلاق الاطفال، خليك عيل. الواد الصغير بيقول لابوه يا ابي هات لي عجله، وابوه يا ابن اسكت سيبني في حالي اجيب لك عجله منين، ربنا يسد ما علينا، انت مديون يا اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض ديون هؤلاء الناس، اللهم سد عنهم، اللهم اعنهم، اللهم انا نعوذ بك من ذل الدين. بيقول له يابا هات لي عجله، اسكت يلا رمي ويضبدب برجليه في الارض، عيط لربنا، عيط عيط يا رب انا عايز قلب، يا رب يا رب انا كده هضيع، يا رب انا ما مش لا، يا رب انا تعبت، يا رب يا رب انا المحاولات دي مش نافعه، يا رب اديني حل، يا رب عرفني طريق وانا اعمل، يا رب عيط. مش مهم احفظك كلام تقول، مش لازم بالنحوي والسجع والكلام ده، لا لا لا بطريقتك صلي وقول له يا رب انا مش لاقي قلبي اعمل ايه. شغالين الاسبوع ده في الايه الذكر والقرآن، وتعالوا لدرسنا وما زلنا مع لا اله الا الله. انتوا بطلتوا تقولوا لا اله الا الله؟ اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله قاعدة لشهادة ان لا اله الا الله عند الموت تأثير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها عند الموت بقى شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها، أقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه. كلام أحلى من الفل. يا إخوة أنا سأنصحكم الليلة أيضا أن تحضروا محتضرا. روحوا اقعدوا جنب راس واحد بيموت، اقعد جنب دماغه، حط ايدك على دماغه كده وعلى صدره وقول له كيف تجدك، عامل ايه. عايزكم تروحوا تزوروا واحد مريض يائس ينتظر الموت، وقول له قول لي قول لي قول لي انت حاسس بايه. قريب في الكويت زرت مستشفى السرطان هناك، ولقيت راجل كبير في السن، مش كبير يعني قول 60 سنة، ويبدو ان هو من البشوات، يعني كان حاجة نائب وزير مدير كبير حاجة كده يعني، طبعا حلق شنبه ودقنه ولبس البيجامة الحرير حاجة فخمة يعني كده. فبقول له أخبارك إيه؟ حدثني. فقال لي والله والله والله أنا بعيش أجمل أيام حياتي. عنده سرطان وبينتظر الموت. فبقول له ازاي؟ قال لي انا لقيت ربنا، لقيت ربنا طول عمري بجري يمين وشمال وما كنتش شايف قدامي، انا النهاردة عايش مع ربنا. هي دي لما هنا يقول لا اله إلا الله يبقى إيه؟ فهمها وحاسسها. عارف بقى إن لا منصب ها ولا فلوس أهم حاجة ياد، هو مش عايز. رحت الواحد في البيت والله كده زق صندوق تحت رجليه كده وقال لي ده في كل ما أملك عالجزمة، أنا لا أريد شيئا إلا إن ربنا يرحمني. هي دي ماتت منه الشهوات. نفسك في إيه؟ نجيب لك نجوزك؟ نفسك في إيه؟ نعينك؟ نفسك في إيه؟ تاخد؟ هو ما نفسوش في حاجة. ماتت الشهوات خلاص انتهت. ماذا تريد؟ الله. النهاردة انت عندك دي مش خالصة. اني لما اقول لك ماذا تريد وانت هتقول لي الله اريد الله بس ايه؟ لا لا مش خالصة. ده هي يشوفها حاجات كتير. انت قبل الله في حاجات كتير. نفسك في ايه؟ اسد ديوني واكمل البيت واستر البنات واطمن على العيال وصحتي بس تساعدني بس اقف على رجلي شوية اليومين دول وبعدين الله. هي دي المشكلة الكبيرة. اما الراجل اللي عند الموت، انا عايزك تسمع الكلام ده تاني بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي. قال فانها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات. اثنين، ولانت نفسه المتمردة. ما انا ياما قلت لك توب بقى، يا ما قلت لك يا ابني نفسك المتمردة دي الطغيان اللي انت فيه عمال تتنطط يمين وشمال وتجري وعامل فيها فرعون، اخضع لله وذل له واقبل عليه وانشغل به وهو يدبر لك الامور دي كلها. هيدبرها بمعرفته جل جلاله، لا يحتاج الى اسباب. حفظتكم، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن، ربنا ما بيقولش فيكون، ربنا بيقول ايه؟ بس كن بس وانتهت القضية. فبطل تمرد. قلت لكم ان انا احيانا ببص في وجوه الناس كده نفسي اشوف ذل لله، انكسار لله، خضوع لله، مش لاقي فين. لانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها. كنت عايز اقول له بس ما قلتش، يعني هو انت ما تجيش لربنا الا بسرطان؟ ما تيجي بالراحة. عارفين القصة القديمة بتاع الواد؟ لو قلت له يا ابني توب بقى يقول لي انا عارف ان انا غلط، انا عارف ان انا بعمله ده غلط، انا عارف بس اديني فرصة سنتين، كأن انا مسافر هغلط سنتين وبعدين اتوب. انا هعمل معاصي سنتين، هغرق في الذنوب سنتين وبعدين هتوب. قبل السنتين ما يخلصوا ام اتصلت بي، الحق الواد في مستشفى حميات العباسية. ليه خير؟ قالوا ايدز. ورحت، قال لي كان نفسي اجيله على رجلي، جابني على وشي. تعالى بالراحة، بدل هيجيبك رغم انفك. لانت نفسه المتمردة وانقادت بعد ابائها واستعصائها. شوفهم وهم مطروحين على الفراش لا يملكون من امر انفسهم شيء، نفسه يتنفس. قلت لكم الواد اللي عمل حادثة واتكسرت ايديه ورجليه، قل لي انت عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي اتقلب على جنبي بس، مش عايز اكتر من كده. عايز يتقلب على جنبه، نايم على ظهره 14، عايز يتقلب على جنبه، نايم على ظهره 14. تعالى بعدها بقى قرحة فراش، وبعدين تحت القرحة يطلع خراج، ومع الخراج يطلع سرطان، ومع السرطان اللهم عافهم ولا تبتلينا. يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم الطب بهم، اللهم عافهم، اللهم انزل عليهم بركة الصبر والرضا، اللهم لا تبتلينا، نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم انا نسألك العافية، فعافيتك هي اوسع لنا يا رب. شوفوا هم مرميين على الفراش، وهي دي ذلت بعد عزها. لما شفت احد اخواننا، مش اخواننا، شيخ من المشايخ الكبار، مش شيخ، كان شيخ ومدير ورئيس مجلس ادارة وحاجة كبيرة كده، الراجل ده كان شغال عنده 600 واحد، كان ساعة ما يسمعوا صوت الشيخ يسمعوا صوته كل الناس تترعب، بتهز دكاترة واساتذة في الجامعة كله يتخض. فجأة لما رقد خلاص الذل بقى، الذل ان حد بيمسح له الغائط، الذل بقى ما وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له. إيه الأخبار يا دكتور؟ يقول لك إيه؟ عند رب إيد ربنا. وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، فيتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وبطلانه. أنا بقول لك الكلام ده علشان أنا نفسي تعمله الوقت وإنت بصحتك وفي حياتك قبل ما يبقى رغم أنفك. وفرق كبير بين من أتى ربه راغبا مقبلا راضيا وبين من أتي به رغم أنفه. في فرق ولا ما فيش فرق؟ فرق كبير، فرق كبير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ملوش توبة ده. ذلك بقول لك القصة دي كلها إنك تتصور نفسك فيها عشان تبدأ النهاردة تحقق التوحيد وإنت إيه؟ وإنت بصحتك وإنت واقف على رجليك، إنك تيجي لربنا وتركع له وتسجد له وتقعد بين إيديه، تبطل تنطيط وجري وتضييع للصلوات وصليها أي كلام وأي حاجة وخلاص. لا، ساعتها هتدور على المسجد وقبل الأذان بربع ساعة قاعد، وبعد الصلاة بنص ساعة قاعد، بس يرضى. اللهم ارضى عنا، اللهم اجعل هذه ليلة التوبة واجعلها ليلة الرضا. لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا ورضيت عنا يا رب. تجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، فاجتمع هم القلب على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه. كده عرف سكته انه مقبل على الله داخل عليه. قبل كده كان مشغول هيدخل على اولاده بايه، توجه العبد وجهه بكليته، فوجه العبد وجهه بكليته اليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم وحده ظاهرا، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال: لا إله إلا الله، مخلصا من قلبه. ساعتها بقى وهو رائد على السرير وعرف انه ميت، قال: لا اله الا الله، بس قالها صح. القصص بتاع زمان بتتوارد دلوقتي، بس اخطر شيء ان تخذل ساعة الموت، أن تخذل ساعة الموت عن لا إله إلا الله. ماشي يا عم سمير؟ قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وإيه؟ وفي الآخرة. قالوا في الحياة الدنيا عند الموت، وفي الآخرة في القبر. اسمع: ويضل الله الظالمين. الظالم ربنا هيتوهه، هو عارف لا إله إلا الله، بس لما يجي عند الموت نقول له قول لا إله إلا الله، يقول نفسي أشوف فلان. قول لا إله إلا الله، خلي بالكم من الحتة الفلانية. قول لا إله إلا الله، أنا علي كذا لفلان، أنا لي كذا عند فلان. قول لا إله إلا الله، ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي. قول لا إله إلا الله. الكلام ده أنا بكلمكم عن حاجة أنا شفتها بنفسي، شفتها بعيني. قول لا إله إلا الله. طب ادعي لي يا رب يوفقك إنك تقول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله بقى. خرجت روحه من غير ما يقول لا إله إلا الله، وإحنا قاعدين حوالي 20 واحد بنقول له قول لا إله إلا الله، ومات من غير ما يقول لا إله إلا الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تجعلنا أحدوثة مثلا يتحدث عنا. مصيبة، أنا زعلان إن أنا بتكلم عن حد بالطريقة دي، لكن قلت لكم قبل كده على خشبة الغسل شفت ناس كتير حالتهم وحشة قوي. حتة النهاية دي خطيرة جدا جدا جدا جدا. تلقوا القصة دي من 20 سنة حصلت، او مش عارف كام بالظبط. ماشي على الصحراوي رايح اسكندرية، وعربية حمراء من اللي هي الحتة اللي بابين دي، واد وبت قاعدين يلعبوا، وانا بجري وراء ياد اتق الله ياد حرام عليك، ما فيش فايدة. فروحت واقف خالص وركنت، قلت العيال دول يحصل لهم مصيبة خليني بعيد يا عم. وبعد ما بعدوا عن عيني وغابوا عن نظري بدأت أمشي شوية، ولقيت العربية مقلوبة بيهم، والواد دماغه مفتوحة ومخه باين برة كده أبيض كده باين بلعلع. فحطيت إيدي والله على كتفه كده وقلت له قل لا إله إلا الله. بص لي وقال لي أنا بكرهه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أنا بقول لكم وقائع عشتها بنفسي وشفتها بعيني، مش حكايات. هتيجي ساعة الموت ابن القيم قال كده: فتخزله ذنوبه. ساعة الموت وراحك الملك قاعد عند راسك وشايف الملك، انت شايف ملك الموت: كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لازم كل واحد هيطلع ويعاين قبل ما تخرج روحه، هيشوف ملك الموت. عشان كده اللي يشوف الملائكة لازم يموت ما يعيش بعدها. شاف الملك، شافه بعينه، الملك بيقول له اخرجي ايتها الروح. والروح يا جماعة بتطلع الاول من ضوافر رجليك وبعدين صوابع رجليك وبعدين بطن رجلك وبعدين كعبك وبعدين ساقك طلع كده وبعدين ركبك وبعدين فخادك ودماغك عايشة وعينيك مفتحة. شايف انت ده؟ شايف روحك وهي بتطلع؟ فساعتها لما توقن بالموت العاصي بقى اصحاب الكبائر يقول انا هقابل ربنا بكل الذنوب دي، هقابل ربنا بالزنية دي، هقابل ربنا بالسرقة دي، هقابل ربنا بالخيانة دي، هقابل ربنا بالكذبة دي، هقابل ربنا بتضييع الصلاة ده، هقابل ربنا بالغفلة دي. لا لا لا، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك التاني بقى اللي هو أهل الطاعات اللي منكسر لله اللي احنا بنقول عليه ده، اللي مقبل على الله، اللي طول عمره عايش يطلب رضا الله، ما نفسوش في حاجة تاني أبدا. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس فضلت حفظها له سنتين، لما حفظها وبعد كده نسي. وقد تخلص قلبه واستوى سره وعلانيته، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقد تخلص قلبه من التعلق بغير الله والالتفات إلى ما سواه. قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهواته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه، وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها، وسرها علانيتها. فلو حصلت له هذه الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه. لو حصلت لك في الدنيا، لو حصلت، يا سلام، لو حصلت لك الشهادة دي في الدنيا بالطريقة دي. قال ولكنه شهد، يعني قال لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لكنه قال لا إله إلا الله بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله. فلو تجردت النفس في الدنيا أيام الصحة كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. قولوا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. نظرة على الموقف. اجتمع الناس في أرض المحشر وتطايرت الصحف، فمن آخذ بيمينه، ومن آخذ بشماله، ومن آخذ وراء ظهره، ودعوا إلى الميزان، هيا فلان ابن فلان، والذي سيزن للناس هو الله. الميزان له كفتان ولسان، وضع في الكفة الأولى الحسنات اليمنى، وفي الكفة اليسرى السيئات. واشتغل قلبك، وانا قلت لك لا بد ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. يا اما تفضل عايش اليومين دول معنى واحساس ان السماء اتفتحت والصحف بتتطاير وانت مستني كتابك في يمينك ولا شمالك. عيش الهم ده، هتاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك؟ هتاخده بيمينك ولا شمالك ولا ورا ظهرك؟ او عيش هم الميزان وتصور الصحف وهي بتوضع في الكفة دي تطب وعلى الكفة دي تطب وقلبك عمال يطب ويدق مع تمايل الكفتين وعينيك راح جاية مع لسان الميزان. أيها الإخوة أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها ونسألك الجنة وما يقرب إليها. نظرة على الموقف. قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقال في الإسرائيليات، ومعنى إسرائيليات يعني لا نصدقها ولا نكذبها، أن هذه الآية بنصها في التوراة، ولما كتبها الله لموسى في التوراة، لأن ربنا جل جلاله كتب لموسى التوراة بيده جل جلاله، لما كتبها لموسى قال يا موسى قد جاءك في الكتاب معرفة مصيرك إلى أين أنت صائر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال يا موسى قد جاءك في الكتاب إلى أين أنت صائر، فماذا أنت فاعل؟ أنت عرفت أنك رايح فين؟ على ربنا. طب هتعمل ايه؟ اللي قالوا له عندك قضية بكرة يعمل ايه؟ يوكل محامي. قال الله ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلة؟ الانبياء هيقولوا لك ما عرفكش، ابوك وامك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نظرة على الموقف الكل، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لوحدك عريان ملط شايل ذنوبك واقف قدام ربنا، جاي المسافة دي كلها مشي على رجليك، زي ما قلت لك أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. هتاخد كتابك بيمينك ولا شمالك؟ فكر، أنت الوحيد اللي تقدر تعرفه النهاردة مش أنا، ولا حد يقدر يحكم عليك في الدنيا دي. وقفت قدام الميزان، يا ترى النهاردة لو وزناك فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار. نار بعد الميزان. هو خد كتابه بقى لو واحد والعياذ بالله، خد كتابه بشماله والعياذ بالله، طب ميزان السيئات علم انه هالك، يعمل ايه؟ يتجنن بقى، تطلع الجنونة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. يتجنب بقى يقول يا رب لا لا لا, لا أنا كنت كويس, أنا ما أنا ما أنا, أنا اللي جرالي ده سبب فلان, وكانوا بيقولوا لي إن في شيطان, يا رب وريني الاثنين دول, أنا عايز الاثنين دول بالذات. وزي ما قلت لك أنت وأنت وأنت كل واحد في حياته واحد هو اللي مضيعه, يا ترى مين؟ أنا؟ قال إيه؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا فلانا فلانا خليلا فلانا فلان او فلانة. هو كل واحد بلا استثناء في حياته ايه؟ شخص مضيعه, واحد او واحدة, فلان بس فلان بالتحديد. يعني هيجي يوم القيامة يقول عبد السميع كساب هتقول يا رب, عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك هم دول. بقول لك بعدها بقى بعد تطاير الصحف وبعد الميزان هتلاقي الناس هاجت وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض, الكل بيجري بقى بيدور فين فين, انا عايز اشوف هو مفكر انه هو هدخلني جهنم وهو يروح الجنة. اسمع القصة بالضبط زي ما ربنا جل جلاله قال, يقول سبحانه وتعالى ولو ترى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم, في الموقف هو يرجع بعضهم إلى بعض القول, يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هيقول له ما هي لولا الأفلام اللي كنت بتجهلنا في التلفزيون ما كنا صلينا, أنتوا السبب. بقول أولى لو كنتوا عاملين فلتر زي الدول النظيفة ما عاملة فلتر على النت ما تدخلش الأفلام القذرة ما كانش بقى دخلنا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ها لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنا برضو أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم, ما كان عندكم يا عم درس الأربع ما كان يا عم عند إحنا كنا قافلين المساجد, مساجد مفتوحة, انتوا اللي ولاد هو كلام ربنا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال له ابنك هيبوظ ابني, قال له ده انت ابنك يبوظ بلد, هي القضية في ايه؟ انك انت ساعة ما تيجي تقول له انت يقول لك ده انت ده حتى الشيطان, بس الكلام ده هيبقى في النار بقى ده في الاخر خليه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ده انتوا كنتوا بتمكروا علينا نخرج من أزمة بنزين تطلع لنا أزمة جاز، فأزمة بوتجاز، فأزمة أخلاق، فأزمة. هو انتوا كنتوا سايبيننا في حالنا؟ هو انتوا مخلينا نلتفت نبص لربنا؟ ده انتوا مدوخين لين ونار على لقمة العيش ومش لاقيينها من حلال. ده الكلام اللي هيتقال، والتاني هيرد يقول له انا برضو، ده انا كنت سايب لكم الصحراء تزرعوها وانتوا اللي ما زرعتوش، ده انا كنت. القصص دي قدام عينيك اهو، القرآن بيحدثك وانت برضو فيش فايدة، مسلم لهم وماشي غلط، هيبر منك. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا هنا بمعنى أظهروا، كلمة أسر يقول عليها من ألفاظ الأضداد التي تؤدي المعنيين، أسر بمعنى أظهر. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. في الموقف في واحد هيفضل يلف بتدور على إيه؟ لا لا لا سيبني دلوقتي، بتدور على إيه؟ ما فيش حاجة، بس ويدور ويلف ويدور، بيدور على حد كان بيحبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يا سلام لو الدنيا دي يا جماعة لها إعادة، لو فيها ملحق، لو فيها دور تاني، مفيش مفيش. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم. الحسرة بقى الحقيقية يوم القيامة، يوم ما تيجي تقول له طب ساعدني، وإذ يتحاجون في النار. الكلام ده في النار بقى، بس شوف المعنى. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم، إن الله قد حكم بين العباد. الموقف موقف شديد رهيب، موقف عجيب. وزي ما قلت لك المشكلة الكبيرة ان مفيش اعادة، مفيش فرصة تانية، مش ممكن ترجع تاني. نفسي ارجع تاني عشان اصلح اللي فات، مفيش رجوع، انتهت القضية. ويظل الناس يموج بعضهم في بعض. فلذلك حلك الوحيد أن تترك الناس اليوم. هيجي معانا في آخر الموقف إن يظل المؤمنون فيقول الله لهم لما لم تذهبوا مع الناس، فيقولون الحديث لقد فارقنا الناس ونحن أحوج شيء إليهم. هي دي حلها، انك انت تفارق الناس، لكش علاقة بالناس. النهاردة كتير اللي بيقول الناس كلهم كده، الناس بتعمل كده، الناس عايزة كده، الناس فاهمة كده، كل الناس بيقولوا كده، مالكش علاقة بالناس، علاقتك بس قال الله قال رسول الله، هو ده الحق، الحق اللي يلزمك فلا تتركه، الزمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث إذا ضعفوه قلنا ثبت عن عثمان بن عفان أنه قال ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث دار. لكش دعوة بالناس، سيخذلك الناس أحوج ما تكون إليهم. لما تبقى نفسك حد يخدمك، ايه رأيكم يا جماعة ان واحد هيدور في الموقف يقول حد يديني حسنة، حسنة واحدة لله، طف ميزانه على حسنة، مين يديك حسنة؟ ولا احد نهائي مطلقا. اوعى تفكر، واياك ان تظن انه سيستوي عند الله صاحب المئة حسنة والمئة وواحد، هتفرق، هتفرق كتير. لذلك بقولك من النهاردة اوعى تستهين بسيئة، ممكن المعصية الواحدة دي او السيئة الواحدة دي هي اللي تدخلك جهنم، معصية واحدة فقط، اوعى تستهين تقول دي حاجة بسيطة، ممكن تبقى المعصية الصغيرة دي البسيطة دي سبب هلاكك. واوعى تكسل عن حسنة واحدة، ممكن تكون الحسنة الواحدة دي سبب نجاتك، سبب نجات. ايه دي؟ دي لسه امبارح، مش امبارح، يوم الاثنين في درس عوارة في طنطا بقول ان في غلطة احيانا بتبقى غلطة، غلطة واحدة بس اسمها غلطة العمر، تبقى سبب النكد كله، غلطة العمر اللي تخليك طول عمرك كل ما تقوم تقع، غلطة العمر اللي تضيع العمر. لذلك مش عايز اطول عليكم الليلة، الواد وقف الساعة، صلى على الرسول صلي. نقعد الليلة جلسة مع الله، وافرش حياتك كده قدام عينيك وطلع غلطاتك وتوب منها. قال الله من يعمل سوءا يجزى به، غلطتك انت بتضرب عليها. فلذلك لما بقول النهاردة تقرأ كل يوم 5 أجزاء تعثيرك، لما بقول لك استغفر كل يوم 10,000 مرة تعطيلك بذنوبك بمعاصيك. انا ما بقولش العدد 10,000 وانما بقول كتير كتير. إذا رأيت تعثيرا أو تعطيلا فبذنوبك ومعاصيك، وإذا رأيت تيسيرا وتوفيقا فبطاعتك وإقبالك. فلذلك ابدأ من الليلة، افرش حياتك كده قدامك، نقي أخطاء اكتب منها، نقي عثراتك متخلص منها، شوف فين غلطة العمر واعتذر لله عنها، وربنا هيدبر لك حياتك على ما يحبه ويرضى. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفض جمعنا هذا في هذه الليلة إلا وقد تبت علينا وتقبلت توبتنا وغفرت ذنوبنا وكتبت لنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين.